الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، سنكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما انتهينا إليه من التعليق على كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا أول درس لنا بعد الرجوع من السفر في كتاب الرسالة. تفضل، شوف نسخة حد من إخوانك. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله. نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها. هذا مذهب الشافعي في باب النسخ، أن الشافعي رحمه الله يرى أن السنة تنسخ بالسنة، والقرآن أن السنة تنسخ بالسنة، والقرآن بالقرآن لا العكس. فهو لا يرى أن السنة تنسخ بالقرآن، ولا يرى القرآن ينسخ بالسنة. هذا مذهب الشافعي، وإنما السنة تنسخ بالسنة والقرآن بالقرآن، أما أحدهما فلا ينسخ الآخر. هذه المسألة فيها خلاف بين علماء الأصول، وهذا القول الذي اختاره الشافعي رحمه الله هو أحد الأقوال. وهناك قول آخر سبق أن بينته، وهو أن الوحي كله ينسخ بعضه بعضا. الوحي كله، إذا تفهم من الوحي كله، تفهم من هذا أن القرآن وحي وأن السنة وحي. فإذا قلنا أن الوحي كله ينسخ بعضه بعضا، فهنا يأتي هذان القسمان اللذان ذكرهما الشافعي، ويأتي آخر وهو القسم الذي أباه الشافعي، وهو أن القرآن ينسخ السنة وينسخ بها. وقد سبق أن دلل الإمام الشافعي على حجته في عدم نسخ القرآن بالسنة والعكس، وسبق أن ذكرت هذه المسألة بالتفصيل وبينت الأدلة فيها، وذكرت أن الراجح عند جماعة من المحققين من علماء الأصول كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الوحي كله ينسخ بعضه بعضا، فالسنة تنسخ بالسنة والقرآن ينسخ بالقرآن، والسنة تنسخ بالقرآن والقرآن ينسخ بالسنة. ورجحت هذا القول مبينا الحجة فيه، وذكرت المناقشة التي تؤخذ على استدلال الإمام الشافعي، ومن أقوى ذلك هو ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه المثلية دالة على مثلية الأحكام المتعلقة بالوحي، فمن فرق بين بعض أحكام تلك المثلية، أي أن كلامه حجة كمثل كلام الله، أما كلام الله هو كلام الخالق ليس كمثله شيء، لكن المثلية هي مثلية في الاحتجاج بالسنة كالاحتجاج بالقرآن، ومن ضمن الاحتجاج النسخ، لأن النسخ هو حكم من ضمن الأحكام الشرعية وحجة من ضمن الحجج، فهو داخل في المثلية، وهذا دليل على خلاف ما اختار أبو عبد الله الإمام الشافعي، وذاك المذهب الآخر هو اختيار جماعة من المحققين كشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيما يحضرني الآن من مذهبهما. قال: وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين. ماذا أراد بهذا الإمام الشافعي؟ أراد أن يبين كيف يعرف الناسخ من المنسوخ. نذكر إخواننا من الطلاب أن معنى النسخ، ها هاتوا ما عندكم محمود، حين تقول متأخر أغناك عن قولك عن التراخي، لا تحتاج أن تقول مع تراخي، لا يشترط التراخي، وإنما إذا قلت رفع حكم متقدم بحكم متأخر يكفيك. بعض الأصوليين يشترط التراخي لهم بهذا معنى لعله يأتي معنا، لكن التحقيق أن النسخ لا يشترط فيه التراخي، بل كونه أن يأتي الناسخ بعد المنسوخ هذا كافي، ولكن هذا الضابط في المتأخر يحتاج إلى بيان. قد يأتي حكم متقدم ويأتي حكم متأخر مخالف له، لكن لا ينسخه، بل يكون صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. مثاله: قال جابر عند النسائي وغيره فيما يحضرني وصححه الألباني، قال: نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا حكم متأخر، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حكم وتشريع، متأخر عن حكم متقدم أنه نهى أن تستقبل القبلة ببول أو غائط. يقول جابر: فرأيته، يعني بعد أنها قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حينئذ هل يقال بالنسخ؟ الجواب فيه خلاف، والتحقيق لا، لأنه يمكن الجمع. مثال أوضح ما رواه مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وقد قال له ذلك في فتح مكة، قال: صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقلت: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا، رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، أي أنك صليت الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال عمدا فعلته يا عمر. هذا الحكم المتأخر مخالف للحكم المتقدم. ما هو الحكم المتقدم؟ تفهم علي؟ قليل من فين أنت؟ هل تفهم لغتي؟ جيد. طيب هذا الآن فعله المتأخر موافق لفعله المتقدم أم مخالف له؟ أحسنت. هل يقال بالنسخ؟ لا يقال بالنسخ. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يمكن الجمع بينهما. لذلك قال العلماء يستحب أن يجدد الوضوء لكل صلاة، لكن لا يجب أن يجدد الوضوء. لو أنه صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر الذي لم ينتقض فهذا جائز باتفاق العلماء، ولكن الأفضل أن يجدد وضوءا لكل صلاة. إذن حين تقول هذا حكم متأخر وهو عدم التجديد، والحكم المتقدم التجديد، لا تعارض، يمكن الجمع بينهما. إذن لا بد من ضابط، وهو أن يكون المتأخر مناقض للمتقدم حيث لا يمكن الجمع بينهما. هذا شرط مهم جدا، هذا شرط مهم جدا. وبعض أهل العلم ربما غفل حين يتعامل مع الأدلة، ربما غفل بعض أهل العلم عن اعتبار هذا الشرط، وإن كانوا يعتبرونه نظريا، عند التطبيق ربما يغفل العالم عن تطبيق هذا الشرط. مثلا قال كما جاء في الحديث توضأوا مما مست النار، هذا أمر. بعد ذلك قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقال بعض العلماء هذا ناسخ للأول. التحقيق لا، ليس كذلك، لأنه يمكن الجمع أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ليبين أن أمره على سبيل الاستحباب، كما أنه في آخر أمره في فتح مكة صلى الصلوات بالخمس بوضوء واحد. على كل حال هذه المسائل الفقهية في موضع نزاع، ولكن ضبط القاعدة مهم، وهو أنك إذا رأيت حكما متأخرا مخالفا لحكم متقدم وأمكن الجمع بينهما فلا يصار إلى النسخ. لذلك يعبر الأصوليون يقولون لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. فإذا أمكن الجمع فالجمع واجب، لأنك مكلف بكلا الدليلين، وإذا لم يمكن الجمع حينئذ يصار إلى النسخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه، لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى، لتذهب الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه. هذا تقرير مذهب الشافعي الذي يؤكده أن السنة لا تنسخ القرآن وأن القرآن لا ينسخ السنة. قال: أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن. علمت أن السنة منسوخة منسوخة بالقرآن. خبر أن السنة منسوخة، خبر أن. فقلت له: لا يقول هذا عالم. قال: ولما؟ قلت: إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما أنزل إليه ما أنزل إليه، إذا كان الله فرض عليه اتباع ما الذي أنزل إليه، يعني ممكن تقول أنزل إليه أنزل إلي، صح؟ جيد، مشي. وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته، وكان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملا للمعاني. كان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملا للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص، وخاصا يراد به العام، وفرضا جملة بينه رسول الله. فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام، لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما أراد الله، فهي بكل حال متبعة كتاب الله. يريد الشافعي أن يبطل قول السائل: إذا جاء القرآن على ظاهر من ظواهر اللفظ وجاءت السنة مخالفة لهذا الظاهر، إذن هذا خلاف بين السنة والقرآن، وأنت تقول أن السنة لا تخالف القرآن، وقد نجد هذا في القرآن نص ظاهر وتأتي السنة تخالفه. طيب، نعطي مثالا حديث الصحيحين، لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فشق ذلك على الصحابة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا مثال قد يلتبس على جاهل ويقول: كيف تقولون أن السنة لا تخالف القرآن، مع أن هذا المثال ظاهر المخالفة فيه ظاهر، فإن قوله تبارك وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم. طيب، إذا لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم؟ لم يخلطوا إيمانهم بظلم. إذا قلت أنها نكرة في سياق النفي أفادت العموم، وإذا قلت أنها نكرة في سياق الإثبات أفادت الإطلاق. حينئذ كيف تقولون أن السنة لا تخالف القرآن؟ فالشافعي يقول: إن الله جل وعلا جعل نبيه مبينا لمراد الله تعالى، فلما قال الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم احتملت أن تكون تشمل أي ظلم، واحتملت من السياق أنها تتكلم عن الشرك. اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، فما قبلها وما بعدها تتكلم عن الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن ما قبلها متعلق بالشرك وما بعدها متعلق بالشرك، فدل السياق على أن الظلم من المحتمل أن يكون أريد به الشرك، ومن المحتمل أن أريد به مجرد اللفظ وهو مطلق الظلم. فصار هذا محتملا للوجهين، فجاءت السنة مفسرة. فالشافعي يقول: فإذا جاءت السنة على خلاف ظاهر من القرآن علمنا أن ذاك الظاهر أريد ما بينته السنة، لا أكمل لا ولا واحد عارف يجيبها. أعيد، ترفع إيدك عشان أريد واحد منكم يكمل العبارة. فإذا جاءت السنة مخالفة لما تظنه مخالفا لها علمت أن السنة حينئذ تأتي مفسرة له لا تأتي مخالفة له. طيب، هذا مثلا إذا أردنا نتكلم في المنهج السلفي مع القواعد الأصولية، يأتي الخوارج فيعمدون إلى بعض النصوص: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيطبق لغة العرب ويقول: من اسم موصول تفيد العموم، صدق. لم يحكم بما، بالذي، بما، ما، بمعنى الذي، بالذي أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللغة تساعده على التكفير أم لا تساعده؟ تساعده، لا شك أنها تساعده. بل لو أن رجلا نحى بظاهر القرآن الظاهر المتوهم لا الظاهر الذي أراده الله وأحل دهن الخنزير، من أين تحرم عليه دهن الخنزير؟ لو ما أتى بيان السنة أيساعده ظاهر لغة العرب أم لا؟ أليس الله يقول: أو لحم خنزير؟ فقل لحم، مع أن الله فرق بين اللحم والشحم. حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما الآية. ولو أن رجلا عمد إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فلو جاء هذا وحرم ميتة الجراد التي اتفق العلماء على إباحتها، أيساعده هذا الظاهر أم لا؟ إذن الظاهر له اعتباران: ظاهر تفهمه بمنأى عن السنة، وقد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، ولكن الظاهر الذي أنت متعبد به هو أن ترجع لفهم القرآن إلى السنة. فإذا بينت السنة ذاك الظاهر الذي أنت تظنه على خلاف بيان السنة علمنا أن الظاهر هو الذي بينته السنة لا الظاهر الذي أنت فهمته وادعيته. مقصود الشافعي من هذا أنك إذا ما رأيت مخالفة بين نص من كتاب الله وبين سنة عن رسول الله فإياك أن تظن المخالفة، وإنما هذا هو ماذا؟ بيان وتفسير لكتاب الله. إذن لا يمكن أن تتعارض السنة الصحيحة مع كتاب الله، إذ كله وحي من الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك: هذه الآية أريد بها كذا، انتهى الأمر. إذن هو يبين لك ماذا أراد الله. لذلك لما قال: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. إذن معنى حسابا يسيرا أي العرض، لا بالحساب الحساب الذي هو المعاقبة على الفعل بمناقشته بكل ذنب. هذا مقصود الشافعي من هذا. وهذا يا إخواني يبين لكم أصلا عظيما ظل عنه الخوارج في باب التكفير، كما مثلت لكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم أتى بيان السنة، حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ويمنع الحقوق ويظلم، ومع ذلك لم يسقط الشرع طاعته بل حكم بإسلامه، وإن كان قد حكم بغير ما أنزل الله في انتهاك الأعراض والظلم والتعدي. فجاءت السنة مفسرة لمعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون كفر دون كفر. كذلك مثلا في باب الشفاعة عمد الخوارج إلى قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، صار مخزيا، أن له الشفاعة وقد صار مخزيا. انظروا ماذا فعلوا، عمدوا إلى ظاهر توهموه. نعم نحن نقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا أخزاه الله في ابتداء الدخول، ولكن هذا لا ينافي الشفاعة كما صح بالأحاديث المتواترة، وإن صح أنه قد أخزي لأنه عذب. فالخزي إما خزي مطلق وهو خزي الكفار أو خزي مقيد. نعم. قال رحمه الله تعالى قال أفتوجدني الحجة بما قلت في القرآن، يعني ائتني بالحجة على شيء من القرآن له ظاهر مفهوم، وأتت السنة تصرف ذاك الظاهر المحتمل إلى معنى من المعاني المحتملة. نعم. قال فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع القرآن من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج، فبين رسول الله كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها، وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقتها وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه ويباح. كل هذا بيان لمجمل، ولله على الناس حج البيت. طيب إذا ما جاء بيان السنة كيف كنا نحج؟ طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف نصلي لولا بيان السنة؟ كيف نزكي لولا بيان السنة؟ كل هذا مما جاء مجملا في كتاب الله وبينته السنة. فلا غناء لك عن السنة في بيان القرآن. لذلك الحظوا ملحظا، لا تجد مبتدعا إلا وهو قاصر عن السنة، وهذه قاعدة مضطردة. لا تجد مبتدعا إلا وهو قاصر عن السنة، إما أن يكون قاصرا في جمعها فهو ليس بجامع للسنة والحديث، وإما أن يكون قاصرا في فهمها. انظر إلى الخوارج حين أنكروا الشفاعة قصر بهم الأحاديث المتواترة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حتى شفاعته للمسلمين الذين دخلوا النار، وهي أحاديث متواترة. انظر إلى المعتزلة حين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، من أتى بالزنا مثلا ليس بمؤمن ولا كافر لكنه مخلد في النار، قصروا عن الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين يزني وهو مؤمن رفع عنه الإيمان الواجب حال الزنا، ولكنه لم ينف عنه الإسلام، نفى عنه الإيمان الواجب ولم ينف عنه الإسلام. طيب، إذن دائما أهل البدع يقصرون عن السنة، إما عن جمعها والإحاطة بها أو بكثير منها، وإما أن يقصروا عن فهم السنة، لذلك من هنا يضلون، يعمدون إلى مطلقات من كتاب الله، يعمدون إلى عمومات، يعمدون إلى ظواهر من النصوص، ثم يبدأون يفهمونها بأفهامهم، حينئذ تأتي لهم بالسنة يقول لك هذا خلاف القرآن. لذلك المعتزلة يقولون هذه الأحاديث التي تخالف ظاهر القرآن مردودة. ما هو ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن الذي فهمه النبي، أم ظاهر القرآن الذي أنت فهمته؟ جعلوا للقرآن ظاهرا بأفهامهم، ولم يقبلوا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا فهومهم على النص، وجعلوا فهومهم هي التي تدلهم هذا هو الظاهر، وتركوا بيان السنة لظاهر القرآن. لذلك من أصول أهل البدع الانحراف عن السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وذكرت له قول الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تعالى نفهم ما معنى اليد لو لم يأتي بيان السنة. ما هي اليد في اللغة؟ لو قلت لك أمسكت يدك وقد أمسكت كفك أصبت؟ طيب، لو قلت لك أمسكت يدك وقد أمسكت مرفقك أصبت؟ ولا إيد خالتك هذه؟ تعبيط ولا إيه؟ طيب، هذه أول ضربة مني، شوف أنا سايبك مرتاح من شر كامل. ولو قلت أمسكت عضدك وهو أعلى اليد، اليد في اللغة هذه كلها ابتداء من عضدك إلى أنامل أصابعك، هذه اليد. فالكف يد، والمرفق يد، والساعد يد، والرسغ يد، والكوع يد، والعضد يد. إذن حين يقول فاقطعوا أيديهما صار ماذا؟ ها، صار ماذا؟ صار لفظا محتملا أنه أراد اليد الكف، وأنه أراد اليد اليد كلها. لذلك لو جاء يا محمود واحد بالسيف لا قدر الله ودق إيدك من فوق، ما تقول قطع إيه؟ قطع يدي. واضح؟ تمام. لذلك انظر ماذا يقول القرآن: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها. فأنت تبطش بماذا؟ بيدك كلها، قد تبطش بكفك، قد تبطش بساعدك، قد إلى آخره. إذن فصار قوله تعالى فاقطعوا أيديهما محتملا. من أين تقطع اليد؟ لا ندري إلا ببيان السنة. فجاءت السنة وقطعت اليد من الكف، قطعت الكف من الرسل. هذا ماذا فعل؟ بين أن اليد التي أوجب الله قطعها ما هي؟ هي الكف. نعم. الآية الأخرى لغة العرب، لغة العرب: أمسكت السيف بيدي، يقصد بكفي، قطع يدي، لغة العرب، أن العرب يطلقون هذا على اليد. نعم. قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، الآن عليكم الثانية، أين الإجمال بعد بيان السنة من قوله تعالى الزانية والزاني، أين الإجمال؟ نعم لا تقل مطلق، ما دام وجدت الألف واللام إذا دخلنا في باب العموم، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق، إذا أترك المطلق، ما في مطلق الآن. الزانية أي كل زانية، والزاني أي كل زاني. إذا إذا كان محصنا أو غير محصن فحده ماذا؟ أن يجلد 100. هذا هو الإجمال لولا بيان السنة. طيب جاءت السنة فرقت بين الزانية وبين الزاني، بين الزانية إذا كانت محصنة أو غير محصنة، إذا كانت محصنة حدها الرجم، هل يضاف إليه الجلد أم لا؟ هذا باب عند الفقهاء فيه خلاف. والزاني إذا كان محصنا حده إذا كان محصنا حده الرجم، هل يضاف إليه الجلد أم لا؟ مسألة تكلمنا عليها هناك في كتاب الحدود في الفقه. جيد، إذن لو أننا استغنينا عن السنة كيف سنتعامل مع الزاني المحصن؟ سنجلد المحصن 100 ونستدل عليه بماذا؟ بالعموم، الزانية والزاني. انظر الآن لو أنك خليت إلى هذا النص دون بيان السنة لكان حد المحصن عندك الجلد، وتنكر ماذا؟ وتنكر الرجم، لأن جماعة من الخوارج أنكروا الرجم. لماذا أنكروا الرجم؟ تماما كما استدلوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القاعدة واحدة هي إهمالهم للسنة. انظر الآن هذان عموما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الزانية والزاني فاجلدوا، فهم تركوا بيان السنة في ومن لم يحكم بما أنزل الله، فآلوا إلى تكفير المسلمين، إلى حكامه، بل وتعدوا إلى التكفير بالكبيرة. وبعضهم أنكر الرجم استدلالا بماذا؟ بظاهر القرآن. لذلك يسهل على المبتدع أن يأتي بالنص ويفسره بهواه. لذلك السنة مفسرة، لا غناء لك عن القرآن بالسنة، ولا غناء لك بالسنة عن القرآن، بل هما متلازمان. لذلك لازم بينهما عليه الصلاة والسلام، قال وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لا تفرق بين السنة والقرآن، هما متلازمان لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. لذلك قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فلازم بين المنزل وبين بيان السنة. هنا فائدة ذكرها جماعة من العلماء كابن القيم وغيره، قالوا لما ذكر السرقة ابتدأ بالرجل، قال والسارق والسارقة، ولما ابتدأ بالزنا ابتدأ بالأنثى، قال والزانية الزانية والزاني. وقد ذكر بعض العلماء كابن القيم وغيره فائدة، قالوا إن الأصل في السرقة أنه يقوم بها الرجال، لذلك في دنيا الناس ما الغالب، السراق أم السارقات؟ السراق، هذا هو الغالب. فالسرقة تحتاج إلى قوة وإلى نوع من الشجاعة في غير محلها، وإلى جرأة خبيثة، إلى غير ذلك. فلذلك هذا يتوفر في الرجل أكثر من المرأة. وحين ذكر الزنا قدم الزانية، فإن افتتان الرجل بالمرأة في الغالب أشد من افتتان المرأة بالرجل. فالمرأة إذا تجملت وفعلت كذا وكذا فهي أشد خطرا في حصول الزنا من تجمل الرجل. إذا تجمل الرجل ولبس لباسا طيبا وتعطر وكان له مظهر حسن فإنه لا يفتن النساء بقدر ما هو العكس، بأن المرأة إذا انكسر حياؤها تكون فتنة الرجل بها أشد من فتنة المرأة بالرجل. فقدم في كل موضع ما هو الأولى في التقديم. ففي السرقة قدم الرجل فقال والسارق، وفي الزنا قدم المرأة فقال الزانية والزاني. وهذا من عظيم فوائد القرآن في التقديم والتأخير. نعم. قال وأن رسول الله لما سن القطع على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا، والجلد على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين، دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاصة من الزنات والسراق، وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة. هذا واضح، مخرج الكلام عاما. نعم. قال فهذا عندي كما وصفت، أفتجد حجة على من روى أن النبي قال ما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله. نعم. هذا رجل عنده شبهة، قال فهمت جوابك واقتنعت به ولكن عندي شبهة أريدك أن تجيبني عليها. أنا بينت في الكويت مسألة ربما ما بينتها هنا في مصر، حين تجد الشافعية يقول قال فقلت، قال فقلت له، فقال لي. بعض الناس من المنتسبين للعلم يظنون أنها مناظرة افتراضية، بعض الناس المنتسبين للعلم يظنون أنها مناظرة افتراضية، أن الشافعية يفترض لو قيل له ذلك. وقد بينت في شرحي لجماع العلم في الكويت أن الشافعية كل ما يذكره في مباحثه قال وقلت، فقلت له، وقال لي، وقال لي جماعة منهم، أنها مناظرات قد وقعت للشافعي مع بعض الناس، بعضهم من أهل البدع وبعضهم من أهل السنة، فكان يناظرهم، ثم لما يؤلف مباحثه يذكر ما تيسر له حفظه من تلك المناظرات في المباحث التي تليق بها. فهذا في الحقيقة هو نقل الشافعي لمناظراته التي كانت تحصل له مع بعض المنتسبين للعلم، بعضهم من أهل السنة وبعضهم من أهل البدع. وهذا يدلك على عظم فائدة كتب الشافعي، فإن العالم حين يتكلم عن باب من أبواب العلم دون أن يكون في معرض المناظرة ورد الشبهة فإن بيانه يكون أقل من بيانه حين يجد مخالفا يرد عليه، فيزيد وضوح الحجة بيانا. لذلك دائما أنبه أن كتب الشافعي التي جمعت في الأم الذي ألفه الشافعي هي هذه الكتب هي من أهم ما ينبغي لطالب العلم الراسخ أن يمر بها، فإن فيها من علم المناظرات الشرعية والمسالك العلمية ورد الشبه وبيان وجوه الدلالات ما تكاد لا تجد مثله في غير كتب الشافعي. لذلك لما اطلع على ذلك أحمد قال: لا يعجبني وضع الكتب، وأمثل من وضع كتابا الشافعي. وكان يقول: وهل تكلم في العلم أحد مثل الشافعي؟ لذلك طلاب العلم ربما يستعجلون العلم، وقد تجد الرجل شاب وانحنى ظهره في طلب العلم ولم يمر بأصول كتب الشافعي، وهذا في الحقيقة هو فاته خير كثير. وهذا يذكرني بكلمة الإمام الألباني حين قال: إن الذي لا يقرأ كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم فإنه يصعب عليه أن يفهم العقيدة السلفية. هذا كلام كما يقال ينقش بماء الذهب أو يكتب بماء الذهب. إن الذي لا يقرأ كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم يصعب عليه أن يفهم العقيدة السلفية. وأنا أقول مع الفارق بين القائل والقائل: إن الذي تفوته كتب الشافعي فإنه يفوته علم غزير وخير كثير. ويكفي في هذا قول الإمام أحمد: وهل تكلم في العلم أحد مثل الشافعي، يقصد في زمنه. هنا شبه، فالمناظر بعد أن بين له الشافعي أن السنة لا تخالف القرآن، وأن المطلقات وأن العمومات التي ترد في القرآن لا يجوز العمل بمطلقاتها وعموماتها، إذا بينت السنة تقييد مطلقها وتخصيص عامها وتفسير مجملها، فلا يجوز الاستغناء بالقرآن عن السنة، ولا يجوز الاعتقاد أن السنة تخالف القرآن. قال: عندي شبهة. ما هي؟ قال: جاء في الحديث: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقل. وهذا يخالف قول الشافعي. إذا كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كلامي خالف القرآن فاتركوا كلامي، وأنت تقول لا يخالف، والحديث المروي يقول إنه ممكن يأتي في كلام ما يخالف. والجواب عن هذا أن هذا الحديث باطل لا أصل له عند المحدثين. هذا حديث باطل لا أصل له عند المحدثين. وكلمة لا أصل له عند أهل الحديث يراد بها أحد أمرين أو كلاهما: إما أن يقال لا أصل له أي أنه كذب باطل لا إسناد له أصلا ومتن يخالف النص فيقولون لا أصل له، أو لا أصل له قد يكون له إسناد ولكن إسناده واهن تالف فيقولون لا أصل له. نعم. لذلك كيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خالفت كتاب الله؟ كيف يخالف كتاب الله؟ والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لما قال يا رسول الله إنك تمازحنا قال أكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق، ما خرج منه إلا حق، فلو خالف كتاب الله ماذا يكون؟ خفتم؟ إذا خرج من فمه ما يخالف كتاب الله ماذا يكون؟ يكون حقا أم باطلا؟ يكون باطلا. يقول يا رسول إنك تمازحنا، معلوم أن الإنسان ينبسط في المزح، لذلك نمزح مع بعض الطلاب ثاني يوم نحصلها في النت، يا أخي اتق الله عيب عليك. معروف الإنسان ينبسط في المزح، النبي لا، النبي لا ينبسط في المزاح بأن ينطق ما ليس بحق. كنا مع الشيخ طارق السبيعي في مجلس جمع بعض إخواننا، فالشيخ له مذهب في القصر، فيصل إلى حدود العراق ولا يقصر، فكنا في مجلس فقال السائل للشيخ طارق حفظه الله وسدده الله، قال يا شيخ حين تصل للموضع الفلاني قرب حدود العراق تقصر؟ قال لا ما أقصر. فقال له السائل لماذا؟ قال لأنهم ما ختموا الجواز. فالطالب قال يعني لو ختموا يكون سفر؟ قال أنا أمزح أنا أمزح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن ما كان يتجوز في المزاح. ما معنى التجوز؟ التجوز أنك تنبسط بأن تتكلم بما قد لا يناسب هيبتك ولا ينبغي أن ينشر عنك، هذا وجه من الانبساط. وقد يكون الانبساط بأن تسترسل بإطلاقات ربما حين تدقق فيها النظر في جانب الجد تقيد كلامك، فيأتي الطالب ويجلس مع الشيخ وست راحت وست جات وكذا، ويبدأ الشيخ ينبسط وهذا حاطط المسجل في جيبه والشيخ ما شاء الله وقع في أمه الهاوية. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستوي جده وهزله، لذلك قال إنك تمازحنا يعني تنبسط معنا في الكلام وربما تطلق وتتوسع في المزاح مثلنا. قال اكتب فوالله ما خرج منه إلا حق. إذن هو حتى لو مزح ما يمزح إلا يخرج منه إلا حق. قال لما جاء يمزح مع المرأة قال لا يدخل الجنة عجوز، راحت وتبكي وكذا، فإن حاملوك على ولد الناقة، ولد الناقة، قال وهل تلد النوق إلا إلى آخره. إذن فهذا لا يمكن أن يلتقي مع قوله إذا خالف قولي كتاب الله، هذا ضرب من ضروب المحال. ولذلك يقول الأئمة من علامات الحديث الكذب أن يكون متنه باطلا مخالفا للقواعد الشرعية. نعم أعد سؤال السائل. قال فهذا عندي كما وصفت، أفتجد حجة على من روى أن النبي قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله. فقلت له ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، فيقال لنا قد ثبتتم حديث من روى هذا في شيء. وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. إذن هذا باطل لا يصح لا من حيث معناه ولا من حيث إسناد من حيث إسناده. نعم. قال فهل عن النبي رواية بما قلتم؟ يعني هل عندك ما تحتج به على دعواك أن السنة تفسر القرآن من السنة؟ قال فقلت له نعم. أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره. أي ضيق عليهم أي ألزمهم أن لا يردوا أمره إذا لم يجدوا أصله في كتاب الله، وإنما أوجب عليهم أن يتبعوا ما جاء في السنة وأن لا يعارضوا به القرآن، بل بأمره يفهمون القرآن. فنقف هنا إن شاء الله ونفتح لإخواننا باب الأسئلة. طيب غدا ماذا عندنا؟ التوحيد من صحيح البخاري. جيد، تفضلوا. هاي محمود، عجبتك خالتك خالتك بتاعت الليلة لما جاء الصحابي بثوبين فماذا قال له النبي؟ أمك أمرتك بهذا؟ استحضرت الرواية؟ أمك أمرتك بهذا؟ قال لا. فهذا حجة للخالة، لا تجد في نفسك شيئا. سبق أن فسرت وفرقت بين العموم والإطلاق. العموم والإطلاق هو مشترك في وجه مختلف في وجه. يعني مثلا إذا أتيت بالنكرة وهي لفظ نكرة فقلت أعطه مسلما، مسلما نكرة، ماذا تفيد مع الإثبات؟ أعطي هذا المال مسلما، تفيد الإطلاق. طيب إذا أبقيت لفظ النكرة كما هو وقلت لا تعطي هذا المال مسلما، هل تغير النكرة؟ ما تغير، لكن تحولت من الإطلاق إلى ماذا؟ إلى العموم. إذن النكرة هي نكرة، لكن إذا جاءت في سياق الإثبات أفادت الإطلاق، وإذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم. الإطلاق لا يعم، فإن وقع على بعض أفراده سقط عن الباقي. فلو عندي 10 الآن في هذا المسجد وقلت أعطي هذا المال للمسلمين الذين في المسجد، فلو أعطيت 9 وتركت 1 امتثلت أم خالفت؟ أقول عموم، ما امتثلت. متى تكون ممتثلا؟ إذا أعطيت 10 كله. لكن إذا قلت لك أعطي هذا المال مسلما في المسجد فأعطيت 1 وتركت 9 امتثلت؟ إذن ما الفرق الآن؟ أن العموم يستغرق جميع أفراده، وأن المطلق يصلح ولا يستغرق. واضح؟ جيد. وهناك فروق، أن المطلق يتعلق بالذوات وأن العام يتعلق بالمعاني، وهذا بينه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان. على كل حال فصلت هذا، بإمكانك ترجع إلى الدروس إلا إذا أنا لم أفهم سؤالك. هذا سؤالك؟ أي نعم. محمود أنت هتأخذني للفجر؟ خلص. إذا كان يحمل سلاحا وأراد مالك وأنت لا تحمل سلاحا فأنت بالخيار، تدفع وتستشهد، ترجو من الله أو تسلم مالك وتختار أخف الأمرين إليك، فأنت بالخيار كما قال أهل العلم. نعم تفضل. جيد جيد، سؤال مفيد. يسأل أخوكم يقول: جاء في صحيح البخاري، هو ذكر قال: فأدخل على الله أو على ربي في داره، هكذا قلت؟ لا، ليس هكذا اللفظ. اللفظ: فأستأذن على ربي في داره. فاللفظ عند البخاري: فأستأذن. يسأل أخوكم يقول: داره، كيف يوجه هذا الحديث؟ في الحقيقة هذا لا إشكال فيه أصلا، فإن الذوات تنسب إلى الله على وجه التشريف، كما نقول بيت الله، مسجد بيت الله، لا أن يكون البيت كما أقول بيتك الذي أنت بداخله. الله سبحانه وتعالى كما قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لكن حين أقول بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة تشريف، فالدار هنا مشرفة بنسبتها إلى الله، فالإضافة إضافة تشريف، كما نقول بيت الله، ناقة الله، ونحو ذلك. واضح؟ واضح؟ إيه، هي الجنة، هي الجنة. واضح؟ نعم. تفضل. بعض التفسيرين يقول: أنتم تقولون نحكم بالظاهر، فإذا جئتم في الحكم بغير ما أنزل الله قلتم لا، هذا الأمر خلي ننظر الاستحلال، قال ما أنزلناكم. هذا تقدم الكلام عليه، فسر في السنة ظاهر قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، أنه كفر دون كفر. لذلك النبي يقول: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، فجعلهم أئمتنا مع أنه شهد أنهم لم يحكموا بكتاب الله. واضح؟ يعني مثلا قتل النبي أو رمي المصحف تحكمون عليه بالظاهر، لكن هذا حكم المنطق تقول لا، ننظر القلب، يعني إيش الفرق؟ نحن لا نقول ننظر إلى القلب، ما نقول هذا. نحن نقول: من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا، من حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل، أي أننا نكفره حين يظهر لنا برهان التكفير أو حين يظهر لنا فعل التكفير. لكن لو أخذ كتاب الله ووضعه تحت قدمه وقال: أنا أؤمن بكتاب الله، لا نكفره أم نكفره لأن الفعل كفر؟ إذن ما لنا علاقة بقلبه، لنا علاقة الفعل الذي أظهره، حكم الشرع عليه بالكفر أم لا؟ فلو أن مثلا قلت لك: رجل أمسك المصحف وداسه تحت قدمه عياذا بالله، هل نقول لا نكفره حتى يظهر لنا أنه منكر لكتاب الله؟ واضح كلامي؟ إذن الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر. فإن أظهر الحكم بغير ما أنزل الله مع ما اقترن به مما دل الشرع على أنه كفر أكبر، كأن يسب الله أو يسب رسوله أو يستهزئ أو يقول هذا مثل حكم الله أو يقول إن حكم الله لا يصلح أو يقول هذا الحكم أفضل من حكم الله، كل هذا كفر. هنا ما نظرنا لقلبه، نظرنا إلى فعله أو قوله الذي حكم الشرع أنه كفر أو لا. أما لو حكم بغير ما أنزل الله كأب يظلم أحد ابنيه ويقدم أحدهما على الآخر، هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ ها؟ حكم بغير ما أنزل الله. رجل ظلم امرأته ولم يوف امرأته حقها، حكم بغير ما أنزل الله؟ طيب، رجل أمر الناس بالزنا، حكم بغير ما أنزل الله؟ رجل اغتصب امرأة وألزمها بالزنا، حكم بغير ما أنزل الله؟ رجل هدد امرأة إما أن تزني وإما أن أقتلك، حكم بغير ما أنزل الله؟ هل هؤلاء كفار؟ فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. سبق يا أخي الكريم كثيرا هذا السؤال سبق، واسأل بعض إخوانك مثل أخوك وليد يفيدك بهذا. تفضل. ها يا وليد. طبعا وليد تخين مش هيخفى، يعني مش هيضيع وسط الناس. ماشي، تفضل. نعم، هذا سؤال جيد. يسأل أخوكم جزاه الله خيرا، هل يجوز تقديم العصر مع صلاة الجمعة للمسافر كما تقدم العصر مع الظهر هكذا؟ طيب، هذه المسألة فيها قولان للعلماء، وأنا مرة كنت أقول بهذا ومرة أقول بما ستسمعونه الآن. فكان في الأول أميل إلى قول بعض علمائنا أنه يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة، وهذا مذهب بعض العلماء قديما وحديثا، ومنهم الإمام الألباني. وربما اشتهر هذا الجواب عني في مسائلي مع بعض إخواني. ثم تأملت وراجعت فانتقلت إلى المذهب الآخر، وأنا أذكر إخواني من طلاب العلم بكلمة يقولها الإمام الألباني دائما، إن العلم لا يقبل الجمود، ما في شيء اسمه هذا هو الراجح وانتهى الأمر. علماؤنا الشافعي لما نزل مصر غير رأيه في بعض المسائل، وسموا ما قاله في مصر القول الجديد، وما قاله في العراق القول القديم. أحمد له في بعض المسائل رواية وروايتان وثلاث روايات. ومن هنا كان الإمام الألباني يقول العلم لا يقبل الجمود، ثم يضاحك ويقول كل يوم فيه جديد. وهذا يدل على حرص الإمام الألباني على العلم والاستفادة وعلى الحث على الازدياد من طلب العلم. لذلك طالب العلم ما يقرأ المسائل ثم لا يعود إليها على أنها انتهت وحققت ولا يمكن أن يكون قد أخطأ في قليل أو كثير. طالب العلم عليه أن يتأدب وأن يتواضع وأن يزداد علما وأن يتهم نفسه وأن يتحرر مما يوافق هواه ونفسه، وإنما ينقاد مع الأدلة. فإذا ظهر له دليل وحجة غابت عنه فلا يتوانى البتة بأن ينصاع للحجة وأن يصدع بما يتبنى. هذه نصيحة. أما المسألة فإن الذي استقر عليه أمري في هذه المسألة هو القول الآخر، أنه لا يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة، وهذا رأي أكثر أهل العلم. وما قلت به لأن هذا هو قول أكثر أهل العلم، وإلا الحمد لله أنا أعلم أنه هو أكثر أهل العلم من قبل، ولكن ظهر لي قوة حجته، وممن منع جمع العصر مع الجمعة الإمامان الفقيهان ابن باز وابن عثيمين، وقولهما في هذا أولى بالصواب والله أعلم. والحجة فيه، وهنا موضع الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر مع العصر، ولم يصح عنه البتة أنه صلى جمعة قط مسافرا. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ ابن القيم يقول أنه لم يصح عنه البتة أنه صلى جمعة في سفر. يقول حتى في حجة الوداع صلى الظهر والعصر ولم يصلي جمعة، حتى في حجة الوداع، لأن حجة الوداع وافقت يوم جمعة لما وافق يوم عرفة، فصلى الظهر والعصر ولم يجمع قط في سفر. ماذا نستفيد من هذا؟ نعم، لا لا، نستفيد أن هذه الصورة وهي جمع الظهر جمع العصر مع الجمعة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأنه هذا لا يكون إلا في سفر، والنبي لم يصلي جمعة قط، فكيف يقال بأن هذا مشروع وقد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله قط؟ فمن أين أخذت مشروعيته؟ هذا في الحقيقة دليل قوي غاية في القوة، لكن ما انتبهت له من قبل، ثم لما راجعت المسألة تنبهت له فانتقلت إليه، فهذا الذي أراه والله أعلم، وهو قول الإمام ابن باز حديثا وابن عثيمين، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا الذي يظهر والله أعلم. لأننا نقول الأصل في العبادة التوقف، وما دام أن هذه الصورة لم يثبت فيها نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول بها، بل أقول إلى وقتي هذا لم أجد فيها أثرا، إلى وقتي هذا لم أجد فيها أثرا عن السلف في هذا الباب. فالأصل في هذا أن يتوقف فيه وعليه، فلا يجوز أن يجمع بين العصر والجمعة والله أعلم. نعم تفضل. احنا مالنا ومال السيسي يا عم الحاج، اهدى كده وخليك ابن حلال وربنا يهديك، ومن ولي امر المسلمين له البيعة في اعناقنا. تفضل تفضل. احنا مالنا ومال السيسي والبيسي والميسي؟ من ولي امر المسلمين فهو ولي امر شرعي. يا ابني انا مالي وماله، مالي وماله. من ولي أمر المسلمين واستقرت له الشوكة له السمع والطاعة. وصل عبد الله، وصل أحمد، وصل زيد، وصل عمر، هذا لا يهمني، أنتم معنا. لما وصل فلان ونزع فلان ماذا قلنا؟ السمع والطاعة والإخوان خوارج، ما عندنا جديد. نعم تفضل. يعني أليس قد تقاتل الصحابة؟ طيب أليس قد قتل بعضهم؟ هل تنزل عليهم هذه الآية؟ تكلم، لماذا لا تنزل عليهم؟ لأن القتال، وانتوا بتقولوا لي دعم الكويت، انتوا مكفيين شري، انا بعرفش ادرس الا بالطريقة دي، ما اعرفش، انا لو ما عملتش كده موت. تكونوا رجالة طلبة علم تتربوا كويس، مش تطلعوا كده ضعاف مثل الشاة العائرة راحة جاية راحة جاية، لا، نربيكم على العلم والسنة والأدب، لكن أحيانا بقسوة ما في مشكلة. طيب، في صحيح مسلم قال: ما زلت أسأل رسول الله عن آية الكلالة، عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري. قال: أما تكفيك آية الصيف؟ ضربوا في صدره ليه؟ لا، شوف رسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة. حتى طعن بأصبعه فين؟ في صدري. يعني أطعنك، تعال قرب هنا، أطبق السنة. جيد، سبحان الله، كل الأحاديث اللي فيها تلاقوني حافظها، أما اللي فيها الله يعينكم. طيب، بارك الله فيك، سؤالك هو مذهب الخوارج، أقصد المعنى الذي ألمحت إليه هو قول الخوارج. أرجو الآن أن تأخذوا فائدة من سؤال أخيكم وأنهي به الدرس، فأرجو أن تنتبهوا كيف يتسرب منهج الخوارج دون شعور. انظروا إلى أخيكم يسأل، ماذا يقول؟ الآية تقول: في من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. أخوكم يقول: هل هذه الآية في أي حال في قتل المؤمن يكون القاتل خالدا في النار وغضب الله عليه؟ هكذا كان السؤال، أليس كذلك؟ طيب، الجواب: قلت له: أليس قد تقاتل الصحابة فيما بينهم على تأويل بينهم؟ فقال: بلى، تقاتلوا. طيب، أليس قد قتل بعضهم في هذا أم لم يقتل؟ فقال: قتل. طيب، هل تطبق هذه الآية على من قتل أخاه من الصحابة في مثل هذا الاجتهاد؟ فذهل وانذهل. هذا مسلك الخوارج، لذلك بماذا حكم الخوارج على الصحابة المتقاتلين؟ حكموا بأنهم كفار، حكموا على علي ومن معه وعلى معاوية ومن معه بأنهم كفار. من أين نزعوا تكفيرهم؟ من مثل هذه الآية التي استدلوا بها. فانظر الآن كيف آل الاستدلال بالقرآن دون النظر إلى السنة على ماذا؟ على تكفير الصحابة. فتبنى الرافضة والخوارج تكفير الصحابة المتقاتلين. الآن نأتي إلى بيان السنة. ماذا؟ في صحيح البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وفي الرواية الأخرى عند البخاري: دعواهما واحدة، أي كلاهما يريد الحق. وانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلحة ابن عبيد الله: تقاتل عليا وأنت ظالم له. وقد قتل طلحة في الفتنة، وطلحة من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقاتل عليا وأنت ظالم له. لذلك بيّنت السنة أن الآية التي فيها البيان أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي إذا لم يكن على تأويل شرعي، وإذا لم يكن على اجتهاد شرعي ممن يصح منه الاجتهاد. لذلك لا نستطيع أن نقول بأن هذه الآية في كل قاتل لمؤمن، بل قد يقتتلان على اجتهاد. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كذلك حين ذكر الله القاتل المتعمد، حين ذكر الله القاتل المتعمد قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إذا عفى ورثة الدم عن القاتل عمدا، إن عفوا عنه فهذا مما استحسنه الله، فسمى الله القاتل أخا لمن؟ أخا للمقتول. فسمى الله القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا عفوا عن الدم وعفوا عن القاتل يدفع إليهم بعد أن عفوا عن القصاص، يدفع إليهم ماذا؟ الدية وأداء إليه بإحسان. إذن انظر الآن، طبعا هذا بدهي، ليس المقصود بهذا الشرح هو أخوكم وأن الرجل يميل إلى هذا القول قول الخوارج، لا، لكن المقصود أن القول نفسه هو قول الخوارج بالانتزاع من الآية، دون النظر إلى بيان القرآن بعضه لبعض، ودون النظر إلى بيان السنة. وبهذا أن الآية تقع على أحد رجلين، على مستحل لدم أخيه، وهذا قول بعض أهل العلم، فحملوا قوله خالدا فيها أي على من استحل دم المسلم فيكون كافرا باستحلال دم أخيه حين أحل ما حرم الله. وبعض أهل العلم التفت إلى لفتة جميلة، قال: لم يقرن الخلود بالتأبيد، لم يقل خالدا فيها أبدا، أسقط لفظ التأبيد، أو لم يذكر التأبيد، لأن الخلود في اللغة هو طول المكث، هو طول المكث، فيقال خلد في المكان إذا طال مكثه فيه، ومنه ولكنه أخلد إلى الأرض. قالوا: فترك ذكر التأبيد ليدل على أنه ليس بكافر، هذا قول بعض أهل العلم. قال آخرون: قد جاء الخلود في كتاب الله على الكفار بغير لفظ التأبيد، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها إلا ما شاء ربك. إذن هنا قولان للعلماء كلهم متفقون على أن القتل ليس بكفر، لكن اختلفوا هل هذه الآية أريد بها الكافر؟ قال بعضهم: أريد بها من كان قد قتل أخيه على وجه الكفر، يعني هو مسلم ولكنه استحل دم أخيه فاستحل الحرام واعتقد حل ما حرم الله فصار كافرا بعد إسلامه، أو هو الكافر الأصلي، قالوا هذه الآية منزلة عليه. الآخرون قالوا: لا، الآية فيها مطلق خلود وليس فيها تأبيد. إذن الكل متفق على أن الآية لا تستلزم أن من قتل يكون كافرا، بل قد يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر فيكون مأجورا لا مأزورا. لذلك قال أهل السنة: ما وقع بين الصحابة في قتال الفتنة التي حصلت بين معاوية وبين علي، هما أي الفريقان بين أجر وأجرين. إذن يتصور هنا يكون مقاتلا ويرفع السلاح وقد يقتل أخاه، ويكون مأجورا على أنه أراد الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري دعواهما واحدة، أي كلاهما قصد الحق. واضح؟ هل فهمتها؟ جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نكمل درسنا غدا.